من سوء الخاتمة والعياذ بالله. كيف النجاة تتلخص في أربعة أمور: تقوى، استقامة، استغفار، توبة. تقوى خالق العالمين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال أهل العلم. والمخرج في المحيا والممات، وعلى المرور على الصراط. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى إجمالا مخافة الجليل، والعمل بالتنزيل أي بالقرآن وصحيح السنة، والقناعة بالقليل أي بما قسمه المولى عز وجل لك، والاستعداد ليوم الرحيل أي للممات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آيات وآيات. المصطفى صلى الله عليه وسلم يأتيه عبد الله بن الثقفي يقول له: يا رسول الله، كل قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم له: قل آمنت بالله ثم استقم. تقوى، استقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تقوى، استقامة، استغفار. يليق